وجوده أو مظنونة ظن قوي أنها لليتيم. ولهذا قال: وللولي دفع مال المحجور عليه لمن يتجر فيه مضاربة. المضاربة معناه نوع من الشركات، المضاربة نوع من الشركات، معناها إن إنسان يدفع مال، إنسان ما عنده مال لكن يحسن يتصرف، وإنسان عنده مال لكن إما أن لا يريد أن يتجر وإما أن لا يحسن التصرف. صاحب رأس المال يدفع هذا المال لهذا العامل، يعطيه إياه، يتفقون على نسبة من الربح، يكون مثلا هذا النصف وهذا له النصف، أو هذا له الثلث وهذا له الثلثان، على حسب ما يتفقان. وهذا غالبا يقول على حسب الجهد والعمل، إن كان إنه يحتاج إلى أسفار وإلى أخطار ونحو ذلك، فهذا غالبا يكون التاجر، يكون العامل يأخذ ثلثين الربح، وإن كان لا إلا يتجر في نفس البلاد وكذا، غالبا ما يأخذ إلا النصف أو ربما ما يأخذ إلا الثلث، المهم أنه على حسب ما يتفقان عليه. فالمضاربة معناه أن واحد منه يكون المال والآخر يكون منه العمل، رأس المال سالم ما يأخذ العامل منه الشيء، وإنما له نسبة من الربح. يعني أعطاه مثلا 100,000 ريال يتجر فيها، 100,000 مثلا ربحت وكسبت 20,000، إذا كانوا مثلا الربح بينهما نصفان فللعامل 10,000 ولصاحب رأس المال 10,000، هذه تسمى مضاربة، تسمى مضاربة مأخوذة من الضرب وهو السفر، الضرب في الأرض يسمى سفر، كما قال تبارك وتعالى وش الآية ضربتم في الأرض وإذا ضربتم في الأرض، نعم، فالضرب في الأرض معناه السفر، السفر، لأن غالبا إن مرة المرابحة هذه المضاربة ما تكون إلا بالأسفار، ما تكون إلا بالسفر. فالمهم أن للولي أنه يعطي مال اليتيم يعطيه لمن يتجر به، وللعامل الربح شيء من نسبة من الربح، والنسبة الأخرى تكون للصغير والسفيه والمجنون. ولهذا قال: وللولي دفع مال المحجور عليه لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من ربحه للعامل. وليس لولي العفو لولي العفو عما وجب لموليه، هذه كثيرا ما تقع، هذه كثير ما تقع، مثلا يصير مثلا يحصل حادث من الحوادث، حادث من الحوادث، يجي ولي هذا القصار أو القائل عليهم يجي يتنازل عن حقوقهم، إذا كان أبوه متوفي بحادث أو مثلا مصاب بشيء، يجي هذا اللي ولي عليهم إما أخوهم الكبير أما عمهم أما والدتهم أو نحو ذلك تتنازل عن شيء من حقوقه، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، هذا من قرب مال اليتيم بغير التي هي أحسن. الله يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، ده بغير التي هي أحسن. الإنسان يروح يتبرع عن مالهم ما يجوز، يروح للحاكم الشرعي أو يسوون صلح فيما بينهم ويقول: أنا تنازلت عن حق القصار، ما يجوز لك تتنازل، هذا ما هو حقك حتى تتنازل فيه، وهم صغار ما لهم يعني كلمة ولا لهم تصرف ولا نفوذ حتى إنهم يتنازلون أو يوكلونك على التنازل. إذا أردت إنك أن تخرج من مالك شيء تدفع لهم ويصير التنازل من حقك، هذا لا بأس، إنسان هو يبي يعطي الصغير أو القاصر يعطيه من نفسه من مال وهو يتنازل عن المصيبين عن الجانين، هذا لا بأس. أما إنك تكون ولي عليهم ثم تتنازل عن حقوقهم ما يجوز، سواء كانت حق جناية أو مال أو أي شيء منه، ما يجوز التنازل عن حقوق الصغار. ولهذا قال: ويدفع إليه مال أين، قال فإن ولا ينظر في ماله إلا حاكم، وينه وليش كم اي 25 وليس لولي العفو عما وجب لموليه، هذا لا يجوز بحال من الاحوال. طيب كيف، هل للولي ان ياخذ من مال اليتيم، ياخذ من مال اليتيم، هل له ان ياخذ مقابل عمله؟ قال نعم. قال ويأكل ولي فقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرة عمله مجانا، يعني معنى معناه أن المولى أنه إذا كان فقير يأكل من مال هذا اليتيم، لكن أن تأكل بأمرين أثني، تأكل مقابل عملك وتأكل مقابل فقرك. فإذا كان إن عملك ما يستحق باليوم إلا 5 ريالات وأنت لا تأكل إلا 5 ريالات، ولو كان إن نفقاتك ما يكفيك إلا 10 ريالات، وإذا كان بالعكس يكفيك 5 ريالات نفقات لكن عملك يساوي 10 ريالات، عملك مال هذا اليتيم يوميا يساوي 10 ريالات، ما تأخذ إلا 5 ريالات، يعني ما تأخذ إلا القليل من قدر نفقتك أو من قدر عملك، كل هذا محافظة على مال اليتيم. ولهذا قال ويأكل ولي فقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرة عمله، الأقل من هذا أو من هذا، إن كان نفقاتك أقل من عملك خذ على قدر نفقاتك، وإن كان عملك أقل من نفقاتك خذ على قدر عملك، لا تأخذ إلا قليل من هذا أو من هذا، لأن هذا مال يتيم والواجب المحافظة عليه. يقول مجانا، معنى مجان يعني ما ترجع فيما بعد، إذا أغناك الله أيها الولي ما عاد تقول أنا أكلت من مال هذا اليتيم، أنا أكلت وأنا أغنان الله بعطي مقابيله، يقال لا، ألي أنت أخذت لك، ألي أخذت هذا شيء حلال لك، هذا حلال. ولهذا قال فإن كانت كفايته 4 دراهم وأجرة عمله 3 دراهم أو بالعكس لم يأكل إلا 3 كما مثلنا بالأول 10 و5، لأنه يأكل بالحاجة والعمل جميعا، أنت أكلت بهذا وبهذا بالعمل لأنك عملت فيه، بالحاجة فقر الإنسان لأنه محتاج فلا تأخذ إلا القليل من ذلك، فلا يأخذ إلا ما وجد الحاجة والعمل فيه، الشيء اللي توجد الحاجة والعمل فيه خذه، ما زاد عن هذا لا تأخذ. ولا يلزمه رد عوضه إلى أيسر، هذا معنى قوله مجان، هذا مفهوم قوله مجان. قال ولا يلزمه، يعني لا يلزم الولي أنه يرد عوض هذا الذي أكل إذا أيسر وأغناه الله، لأنه عوض عمله فهو فيه كالأجير، أجرة لك هذه فأنت ما يلزمك أنك ترده. والمضارب كالأجير والمضارب أو المضارب، ومع غنى الولي يأكل من مال موليه ما قدره له الحاكم، الفقير يأكل بدون حاكم، الفقير يأكل من مال الصغير من دون إذن حاكم، هو من نفسه بس يراقب الله في ذلك. أما إذا كان غني فلا يأكل إلا إذا فرضه الحاكم، لأن الله تبارك وتعالى إيش يقول بالآية، يقول وإن كنتم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إذا كنت فقير تأكل بالمعروف على قدر حاجتك وعلى قدر كفايتك بالعرف، يعني ما تكتر على نفسك، لا تأكل بقدر نفقاتك المحدودة. ومن كان فقيرا فليكن معروف، ومن كان غنيا فليستعفف، الغني يستحب له أنه يتحفف عن مال اليتيم وأنه يعمل فيه لله، خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، اجعل هذا أمرك لله ولا تأخذ من شيء ما دام الله مغنيك عنه. ومن كان غنيا فليستعفف، الاستعفاف يعني طلب العفة، هذا معنى يستعفف، يعني يطلب العفة عنه، هم هو حرام عليه، لكن هذا من باب يعني من باب الفضل ومن باب الإحسان والبر باليتيم، لأن هذا مال يتيم الأحسن توفير له. ولهذا قال: ومع غنى الولي يأكل من مال موليه ما قدره له الحاكم. الحاكم يفرضه له، يقول أنت تستحق باليوم كذا وكذا، بالشهر كذا وكذا، فللحاكم فرضه لكن لمصلحة. الحاكم ما يفرضه إذا كان هناك مصلحة، إذا كان ما في مصلحة ما يفرضه. فإن لم يفرض له شيئا لم يأكل منه، ما يأكل منه شيء. يمكن يحصل خلاف بين الولي وبين الصغير إذا كبر الصغير، من نقبل قوله؟ يمكن أن يحصل خلافات ويحصل مشاجرات، يحصل خصومات، من نقبل قوله ومن لا نقبله؟ قال: ويقبل قول ولي بيمينه وحاكم بلا يمين بعد رشد المحجور عليه في قدر نفقة بلائق، وهو الموافق للعادة والعرف. يعني مثلا لو تخاصموا بعد ما كبر الصغير، جاء هذا الولي قال: أكلت أموالي، أنت أكلت أموالي؟ قال: لا، أموالك أنا صرفتها عليك. طيب كم صرفت عليك؟ قال: أنا صرفت عليك بالسنة 20,000 ريال. قال هو، قال مثلا الصغير إن مثلا إن المصاريف إن كلها 10,000 ريال، نقبل كلام الولي لأنه أمين، نقبل كلام اليمن، لكن بيمينه يحلف بأن هذه المصاريف إنه أنفقها وصرفها على هذا الصغير، وأنه وقت صغره وأنه مستحق لذلك. هذا الولي. أما إذا كان الولي هو الحاكم فلا نحلف، نحترم مقامه، ويكفي أنه إذا قال أننا صرفنا كذا وأنه يستحق كذا المصرف، نعم أننا إيش؟ أننا ما نحلف الحاكم الشرعي، ما نقول احلف أنك انفقت عليك كذا وكذا أو أنه يستحق كذا وكذا. لكن العادي، الولي العادي، لا، نقبل كلامه لكن بيمين، وكل من قبلنا كلامه وقلنا قبله فلا بد من يمين. أي إنسان يقول القول قوله فلا بد مع هذا من اليمين. لكن يقول بلائق وهو الموافق للعادة والعرف، هذا إذا كان العرف يصدقه والعادة تصدقه. أما لو أنفق نفقات ما هي معقول، هذا ما نقبل كلامه. حنا نقبله ونجعل كلامه مقبول بيمينه، هذا إذا كان إن العرف يصدقه والعادة تصدقه، لأن العرف والعادة محكمان، هذه قاعدة شرعية من القواعد الكبرى، من القواعد الكبرى أن العرف والعادة أنها محكمة، الناس يرجعوا لأعرافهم ويرجعوا لعاداتهم في مثل هذه الأشياء إذا ما خالفت نص شرعي. فإذا مثلا إذا ادعى الولي بنفقات قالوا الناس لا هذه كثير ما هي معقول، ما نقبل كلام، نقبل كلام إذا كان العرف يصدق ذلك، يزيد أو ينقل. كأن قال الولي: أنفقت عليك 1,000 في كل سنة، فقال من انفك حجره، بل 500، ما انفقت 1,000. فالقول قول الولي، فقول ولي ما لم يخالف عادة وعرف، كل هالأمور هذه إذا خالفت العادة والعرف ردت، قال هذا ما هو صحيح. ولا يقبل قول ولي بقدر زمن انفاق، بأن قال الولي انفقت عليك منذ سنتين فقال من انفك حجره، بل منذ سنة، لأن الأصل عدم ما يدعيه الولي، فلا يقبل إلا ببينة. الأول قبلنا كلامه في قدر النفقة، قبلنا كلام من؟ قدمنا كلام الولي، لكن هذا في قدر الزمن. قال أنت صرفت عليه سنة، قال لا، أنا مصرف عليك سنتين وأنا أصرف عليك، هذا يدعي وقت زايد، زمن زايد يدعيها الولي، عليها البين. وإلا فالقول قول اليتيم، قول الصغير، يعني اليتيم بعد بلوغه، قبل البلوغ وقبل الرشد ما في دعاوى، لكن هذا بعد ما استلم أمواله راح يطالب وليه بهذه الأشياء. ففي قدر الزمن القول نجعل قول الصغير اللي كان صغير وبيمينه. وأما في قدر النفقات فالقول قول إيش؟ قول الولي. ويقبل قول الولي أيضا في دعوى تلف مال المحجور عليه وعدم تفريط. يعني إذا قال إنه تلف المال الولي قال للصغير مالك تلف، حصل على الشيء واتلفه، نقبل كلامه بيمينه لأنه أمين على المال، جعل أمينا عليه فكلامه مقبول عليه، ما نقول لا إلا ببينة تشهد بتلف المال، لازم إن نقبل كلامه ما دام اعتبرناه أمين. وعدم التفريط، قال الصغير نعم المالي أعرف أنه تلف لكن أنت فرطت فيه، أنت تعديت عليه، قال لك الولي أنا لا تعديت ولا فرطت، تلف هكذا من نفسه من دون تعدي ومن دون تفريط. نقبل قول الولي في ذلك، نقبل قول الولي. وفي وجود غبطة، وجود الغبطش يعني شرى له بيت، قال أنت شريت هذا البيت أتلفت ماني بهالبيت، البيت هذا ما يسوى وقت شراءه مالك، قال وقت الشراء في غبطه ومصلحة، تغيرت الأحوال فيما بعد، وإلا وقت ما اشتريته لك كان في غبطة وكان شراءه مناسب. نقبل كلام الولي في هذا، الولي نقبل كلام في وجود الغبطة إنه ما شراه حين ما شراه إلا إن الغبطة موجودة في شراء هذا البيت أو في شراء مثلا هذا الأثاث أو في شراء يعني أي شيء اشتراه للصغير. ها الغبط معناه يعني معنى الغبط ارتبط بالشيء يعني في مصلحة، يعني تكون مصلحة مصلحته ظاهرة، شراء هذا العقار أو شراء هذا السلح مصلحتها ظاهرة، هذه الغبط فيها. في وجود غبطة أو وجود ضرورة لبيع عقار، قال ليش تبيع عقاري؟ يقولها الصغير ليش إنك تروح وقت ولي عليه تروح تبيع بيتي أو تروح تبيع البستان؟ قال أنا حين ما بعته لأجل ضرورة، نبي ننفق عليك، نبي نصرف عليك، ما عندنا شيء نصرف عليك، أو لو ما بعناه كان ما يسوى شيء، حين نتغب يعني اغتنمنا بيعه حتى لا يكسد علينا. إذا كان هكذا أيضا القول الولي، لأن هذه كلها تصرفات الولي وتصرفاته مقبولة، تصرفاته وأقواله مقبولة لكن بيمينه لأنه أمين. وكذا يقبل قول الولي في دفع مال من انفك حجره عنه إن تبرع الولي، لأنه قبض الولي لمصلحة المحجور عليه فقط أشبه الوديع، ويحلف في ذلك كله غير حاكم. فإن كان الولي بجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفسه كالمرتهن والمستعير. إذا عاد تخاصموا صارت خصومة في دفع المال، في دفع المال، الولي يقول أنا دفعت لك مالك وأعطيتك إياه، الصغير يقول أبدا أنت ما دفعت لي مالي أو ما دفعته كله، وحصلت خصومة فيما بينه في هذا، من نقبل قوله؟ هل نقبل كلام الولي أو لا نقبل؟ قال فيه تفصيل. إن كان الولي متبرع ويعمل في مال اليتيم بلا جعل متبرع لله فنحن نقبل كلامه، لأنه قبض المال لحظ الصغير، لحظ الصغير وليس له حظ نفس، هو ليس له حظ نفس. وإن كان لا إلا قبض المال وتصرف فيه لمصلحته هو أيضا، هو لمصلحة الصغير لكن أيضا بجعل، يأخذ على هذا يعني شيء، يأخذ نسبة أو يأخذ مرتب أو نحو ذلك. إذا كان الأمر هكذا فنحن لا نقبل كلام الولي إلا ببينة تشهد أنه دفع المال. لما هذا؟ قال لأنه قبض المال لحظ نفسه، ما دام قبض المال لحظ نفسه فمعناه أننا لا نقبل كلامه حتى يأتي ببينة. وهذا ضابط أو قاعدة في جميع الأمناء، جميع الأمناء هكذا. إن كان إن الأعيان بيدهم قبضوها لمصلحتهم هم، مثل المستأجر، مثل المستعير، مثل الولي، مثل الناظر، مثل إلى آخر، قابضنا الشيء لمصلحته هو، فهذا لا نقبل كلامه في الرد إلا إلا ببين، فإن كان لا إلا قبض العين واستولى عليها لمصلحة صاحبها فقط، أما هو ليس له مصلحة، فهذا لا نقبل كلامه إلا ببين، فهذا نقبل كلامه بدون بين. ومثل ذلك الوديع المودع بفتح الدال، هذا أخذ المال، أخذ العين يحفظها لحظ صاحبها، فإذا قال رددتها إليك، أقول لصاحبها، فهذا كلامه مقبول. وهكذا القاعدة، هذه قاعدة، أن من أخذ المال لحظ نفسه، من استولى على المال لحظ نفسه هو، فهذا لا يقبل كلامه بالرد إلا ببين. فإن كان قبض المال ليس لحظ نفسه وإنما لحظ صاحبها فقط كالوديع وولي اليتيم وناظر الوقف إذا كانوا متبرعين، فهؤلاء يقبل كلامهم بلا بينة. أعطونا الأسئلة. يقول: ما الحكم الشرعي في الذهب الذي تركته امرأته المتوفاة وسبق أن أهداه لها، وكذلك مؤخر الصداق والعفش بكامل تجهيزاته وكمالياته وليس لهم أولاد؟ إذا كان أن هذا لها، هذا صداقها لها ومصاغها لها وكل ما خلف لها، وإذا توفيت كل الورثة من بعدها، إذا كان لها أولاد أو لها يعني أعمام أو ابن عم أو أخوات أو أخوان أو أخوات، هم الورثة كلهم. هل تجوز العمرة عن متوفى كان لا يصلي؟ لا، إذا كان لا يصلي لا يعتمر عنه، إذا كان أنه لا يصلي هذا لا يعتمر عنه. يقول: هل يجوز فصل ولاية الأب إذا رفض زواج ابنته وتحويلها إلى أخيها الشقيق بسبب المصلحة من راتبها لأنها مدرسة؟ نعم، إذا كان عضل الولي، إذا كان خطبة المرأة، خطبت المرأة وعضل وليها، سواء كان أبوها أو أخوها أو عمها أو ابن عمها، عضل معنى عضل يعني منع من الزواج، جاءها كفو يصلح ثم منع من الزواج، تنتقل الولاية منه إلى من بعده من الأولياء، هذا العضل يسمى العضل، هذا حرام عليه أنه يعضل. إذا جاءها كفو ورضيت هذا الكفو ثم هو يمنع من العقد وعن منع من الإملاك، فهذا تنتقل الولاية، ينقلها الحاكم منه إلى الولي الذي بعده. هل يجوز قتل المسلم بالكافر مع الدليل؟ هل يجوز قتل؟ قتل المسلم بالكافر ما يجوز، قتل المسلم بالكافر، ولا يقتل مسلم بكافر، حديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين أن المسلم لا يقتل بالكافر لأنه ليس مكافئا له، الكافر لا يكافئ المسلم، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والإسلام صفة شرف، صفة شرف في الإنسان جعلته أفضل من غيره، من غير المسلمين. أيوة معاه. إذا كان اليتيم له أراضي زراعية فهل يجوز لوليه الاستفادة بالزراعة فوق أرض اليتيم؟ ما يجوز يستفيد منها إلا بما قلنا، أنه يعني مثلا يتولى عليها وأنه يحرثها ويزرعها لحظ اليتيم، ويأخذ هو من مال اليتيم قدر أجرته، قدر الأجر، وإلا يزرعها، لو أنه يزرعها أحد، أنه يأجرها على ناس يزرعونها بنصيب، يجوز هذا. رجل تسبب في قتل حمامة بدون قصد ولم يعلم أن في هذا الموقع حماما، حيث إنها كانت في المكيف وثقل المكيف وهي في وسط المكيف وهو لم يدري، فماذا يترتب عليه؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول إن هذا إتلاف، إن هذا إتلاف يستوي فيها الحمد والجهل والنسيان، يجب عليه الجزاء، والجزاء في الحمامة الشاة يذبحها ويفرقها على مساكن الحرم. وبعضهم يقول لا، إذا كان ما فيه ما ليس متعمد فلا عليه شيء. والآية تدل على هذا، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى أن قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. مفهوم الآية، مفهوم المخالفة، أنه إذا قتله غير متعمد أنه لا جزاء عليه. يمكن هذا القول إن شاء الله أنه راجح. يقول: هل للمرأة أن تصلي على الجنازة ولو كانت موجودة بالحرم؟ نعم، صلي المرأة على الجنازة. يقول: التجار الولي في مال اليتيم هل هو الذي عليه العمل الآن أم ماذا؟ نعم، التجار الولي في مال اليتيم هل هو الذي عليه العمل الآن؟ نعم، الذي عليه العمل الآن. ما معنى قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ السؤال: أرجو توضيح مقدار وضع الثياب، وما هو ضابطه، وإلى من؟ أي الناس جميعا أم الأقارب فقط؟ القواعد معناه اختلف، وقال بعضهم قال إن القواعد المراد فيها الكبيرات المسنات، النساء المسنات هنا قواعد، والقواعد من النساء. لكن بعضهم قال لي قعدنا عن الحيض، وبعضهم قال لي قعدنا عن النكاح. والمهم في هذا الضابط في هذا أن التي لا ترغب، أنها المرأة التي لا ترغب للنكاح، هذه القواعد. فالقواعد من النساء، ولهذا قال التي لا يرجون نكاح، ما يرجن أن يتزوجن، يعني مهم لسنا في سن أنهن يرغبن للزواج. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاح فليس عليهن جناح. مفهومه إذا كنا لسنا من القواعد أن عليهن جناح، والجناح معناه الإثم، هذا الجناح، الجناح الإثم. ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني معنى إنهن يكشفن وجيها. فالمرأة الكبيرة المسنة التي لا ترغب وليست محلا يعني للرغبة للزواج، ما في معنى إن يعني تكشف وجهها أمام، يعني تكشف ما عادة الكشف جرى العادة بكشف من كفيها وقدميها ووجهها، هذا جائز ما دام امرأة كبيرة ومسنة وغير مرغوب فيها. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن لكن غير متبرجات بزينة، مع تروح وتسوي زينة وتحط يعني أشياء منها المساحيق والمكياجات والحاجات هذه، حتى أنه يعني تظهر مظهر يعني إذا هذه ما يجوز أن تعملها، تكون عادية، تظهر مظهر عادي، هذه لا بس. فليس أي غير متبرجات، التبرج الظهور، الظهور، متبرجات بزينة. ومع هذا وأن يستعففن خير لهن، يعني مع إباحة هذا لهن وجوازه وإن الحرج مرفوع عنه، مع هذا تسترهن وكونهم متسترات وكونهن ذا خير لهن. وأن يستعففن يعني يطلب أن العفة، يطلب أن التصون عن الرجال خير لهن. وضع الثياب للناس ولا للأقارب؟ لا، للناس والأقارب. ما قيد هذا ما